رحمك رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي رحمك رب العباد رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا أمثلي تقبل الأقوال فيه ومثلك يستمر عليه كذب أمثلي تقبل الأقوال فيه ومثلك يستمر عليه كذب فصدق ما يقال فللسان سيبقى بالثناء عليك رطبه. ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم تجرني فمن يجير بكائي أنت الكريم فلا تدعني تائها فلقد عييت من البعاد النار. والناس فيها خير تستجيب، بس أن نبدأ العمل ما احنا نجتمع، والمشكلة إذا ما صار في عمل جماعي نحن نعيش مرحلة المؤسسات، العمل المؤسساتي، إذا ما صار هناك عمل مؤسساتي ما يجب الفرد مهما أوتي من قدرات وإمكانات وطاقات مهما سيبقى جهده محصور أبدا. والعمل المؤسساتي الأساسي هو دعوتنا الآن، قد أكون أنا العمود الفقري فيها، قد أكون، لكن أنا يعني أؤمن بيقين وأعترف بإجلال وتقدير لكل إخواني من أصغر واحد لأكبر واحد، كل من سار معي ساعة حتى وإن ترى أحفظ له هذا عند الله وعندي، يعني لولا جهود هؤلاء في مرحلة المراحل ما انتشرت مساحات الدعوة. أنا لا أنسى فضل أولئك الإخوة الذي كان يقطع المسافات إلى القرى النائية، يصلوا في الناس الجمعة ويخطب الناس ويهدوهم ويعلموهم. ما أنسى الذين تطوعوا وتبرعوا لي تحفيظ القرآن ودارس التحفيظ وما إلى ذلك. ما أنسى مئات الإخوة اللي كانوا يجندوا حالهم من كل يوم يومين لعقد المهرجانات وتنظيم الجماهير، وهذا في فقرة رياضية وهذا فقرة مسرحية وهذا إلقاء شعر وهذا على الخدمة وهذا يسقي قهوة. كل هؤلاء لهم فضل على هذه الدعوة بكل نجاح حققته وإن ترى. وإني لأرجو أن بهذه الساعة التي سار معنا فيها مهما كان بعدها، أرجو أن بهذه الساعة أن يغفر له ربي وأن يجمعني به بمستقر الرحمة. بجودك موئل فلئن رددت فمن سواك دوائي ولقد رجوتك يا إلهي ضارعا متذللا فلا ترد رجائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا فجد بولائي. هكذا الدنيا هي فصول أربع، شوية مر علينا شتاء، شوية مر صيف، شوية مر ربيع خريف، في طريقك إلى الله بدك تتحمل، مو هيك؟ نسأل الله الثبات. أم عند الثقافة التي تحلى بها بأهلها؟ لا لا يوجد فصل بين المثقف والثقافة، يعني هما واحد، لكن نرجع للثقافة وليس المثقف، عرفت كيف؟ يعني هناك خلل، المثقف هو بده يحمل ثقافة موجودة، يقرأها في كتاب، يسمعها في وسائل إعلام، بده يستمع إليها في محاضرات ملتقيات من النخب سواء كانت سياسية فكرية دينية. المادة المعروضة هي فيها المشكلة، فإذا المادة فيها دخن أو سطحية أو غير عميقة وغير مركزة

كانت قصورها جاهزة وأمورها معدة مع حماية كاملة. شو اللي خلاهم يضايق؟ مع أنه مشرع أنا بعد مؤامرة يعني عزكم الله عزكم، لو جاء بحمار وربط يمكن لاستوعب وأخذ دوره. الأمر مخيف. بس خلاص هذول عندهم عقدة شيعة، فشلون أنا من طرف عم أبرأ أجنحة شيعية؟ عندهم الشيعي أخطر من اليهودي والنصراني، ووجوب مقاتلة. أيضا فوق ما تحملنا، وانت عم تقول الشيعة ما هو كلهم سواء، ويعني فيهم عملاء وفيهم طيبين، ونحن عم نحددهم مين هم في العراق، تيجي كمان تذكر السلفية الجهادية وتذمها؟ يعني ما فاض الكيل، قام الشباب طلعوا ما صلوا الجمعة. طبعا أكيد طلعوا لبرا صدروا عليه فتوى بالكفر وبعدم جواز الصلاة خلفي ولا الصلاة علي. فالأمر يعني هذا أمر مخيف. طب هذول الشباب اللي طلعوا شو واردهم الثقافي؟ قاعدين على الانترنت، دخلوا على كم موقع ومنتدى هذول تسمى جهادية، أخذوا شوية خزين ثقافي مغلوط مشوه أعطى هذا الإفراز. أنا أتكلم عن مصير أمة، وأنت عم تتعصب لمفردة، عم تتعصب لمصطلح. هذا أمر جد مخيف، يعني يجب أن ينتبه له. لذلك يعني أقول لك مهما تحدثنا ومهما شرحنا، المشكلة دكتور عم تناقش هؤلاء ممن يحمل هذا الفكر عم يلغيك ويبصيك مباشرة، يقول لك ما يحتمل أمر، ما يحتمل النقاش. طيب يسأل هو أني ما هو يعني ما هو المرجع الذي استند عليه؟ ما هي مرتكزاته اللي أعطاه هو الأحقية وأعطاه المصداقية وألغى غيره؟ لا معلش، أنا لما نقول نحن إن شاء الله على الحق هكذا نقول، لكن ما في يوم من الأيام قلنا أن الناس ليسوا على الحق، قلنا أن غالبية كثير من الحق لكن يتفاوتون في هذا الحق. رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب، والعاملون في الأمة كثر وأهل الحق في ساحاتها أكثر، فلسنا وحدنا. يعني هذا هيك نتعامل مع الآخر، لو كان عنده أخطاء، لو كنا مختلفين معه في أجزاء أو في أساليب أو في أدوات، لكن ما نلغي أحد. هل المساحة المختلف عليها لمصلحة الأمة العليا أم نطلب فتح حوار وتقارب مع الجميع؟ يعني أنا حينما أنتقد السلفية الجهادية أنا لا ألغيها، أنا أتمنى من الشباب هذول بدل ما يطلعوا يجوني بعد الصلاة يقولوا تعال أنت قلت كلاما خرجت فيه من الملة، قل معلش جاهز أعطوني ما عندكم وأورد حججكم وأنا أناقشكم. إذا أقمتم علي الحجة أتوب إلى الله في الخطبة الثانية أعلن أقول أستغفر الله، وإذا أقمت عليكم الحجة بصمت خليكم ملتزمين بمسيرة الحق. أبدأ ضجة يعني. يعني لو جاء إلي وقال لي أنا أعتقد بأنك قلت أو فعلت ما فيه كفر، هيك ثقافته هيك قناعته، كل ما معك حق أحترم رأيك، ناقشني. تصدير حكم جزاف ما بصير، يعني حكم على الناس ما بصير. قل لي حكمت علي بسبب كذا وأدلتك كذا وحججك كذا وأنا مستعد، أنا جاهز لأي حوار وأي نقاش، ما عندي مشكلة. لكن أني والله أترك وأمشي هذه إشكالية. ما مشكلة الآخرين أني خلاص مجرد ما اعتقد أنه على الحق يعتقد أن كل الآخر على باطل، كل الاستغراق على باطل من مبتداها إلى منتهاها. زين الأمر يعني هلا أول ما جلسنا كلمني أحد رؤساء الأفرع، هلا قلت له نلتقي ونتناقش، عم يقول لي سمعت خطبة العيد والجمعة وكذا في بعض النقاط لا أوافق، لا نوافق عليها وأختلف معك فيها، نلتقي ونتناقش، إن كان في نقاط أنا أخطأت فيها تحليلا أو تصورا أنا قادر على أستدرك الأمر، لأني أنا على نفس المنبر وجمهوري هو يتدارك الأمر، بس ربما أكون أنا على الحق والخطأ في الفهم في التعليم، نلتقي ونتناقش. وبكل روح يعني تصور رئيس فرع عنده من قبول الآخر واحترامه واحترام الرأي يقول نختلف معك، بس ما قال كفرت وما قال عليك وما قال نحن في خط، لا قال نحن اختلفنا، قلت نلتقي نتناقش، يا أقنعك يا تقنع. أقنعتني منبري موجود، أنا أقول النقطة الفلانية أنشعب منها، لا أثبتت وجهة نظري، الأمر ماشي بصمت، ما عاد في حاجة لي للضجة. بس أنا أذكر أني أشوف يعني رئيس فرع عنده مساحة حوار ويقبلك ويقبل رأيك ولو كان فيه ما فيه، وهذول يتركوا الخطبة ويمشوا. فبدأ أقول هذول على الحق وهذول ما على الحق، بالعكس هذول على الحق وهذول على باطل. أقل شيء لو كان الحق يثبت يستنى يسألني، يسألني كما سألني هذا الأخ، ما حكم غيابيا ولا صدر حكم، سلام عليكم بكل لطف بكل حبيبنا، عم يضحك، قال حبيبنا ترى في نقطة نقطتين نختلف فيها لا نتفق فيها، من دون إن شاء الله نلتقي ونتناقش. وأنا فأنا قلت سأستمع الآن للخطبتين عشان أعرف، قد أنا في قمة الانفعال ربما خرجت مني يعني فكرة أو فكرتين، عادي إن أثبتت على نفسي من دون نقاش أنا أصلح. شو هذا الحوار الأخوي الراقي؟ هكذا نريد المستوى. طب ألا يجري هذا بيننا؟ تترك وتمشي ليش؟ استنى تعال قل لي أنا أخطئك يا أخي، تحليلاتك هذه غير صحيحة. أقول معلش أثبت لي عكسها وأنا مستعد، أنا جاهز. سلام ورحمة الله. المشكلة يعني نوعين من الفقه، إذا جاهلها العاملون أيا كانوا، سواء كانوا صوفية سلفية سياسيين نخب فكرية، إذا جهل هذين النوعين من الفقه لا خير يرتجى، ويصبح الفساد من حيث يظن الإصلاح، ويأتي الشر من حيث إرادة الخير. الفقه الأول فقه الأولويات، والفقه الثاني فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد. ذو النوعين يجب أن يتقنوا تماما. وأنا قلت أن الفقهاء هم أنواع، هم هناك فقيه فتوى وهناك فقيه دعوة وهناك فقيه ساحة وهناك فقيه أمة. إذا لم تتكامل أنواع الفقه إما في شخص واحد أو يلتقوا هؤلاء في على رأي ويكمل بعضهم بعضا أيضا لا خير يرتجى. فقيه الفتوى هو الذي يبصرك بالحلال والحرام في عباداتك ومعاملاتك، هكذا تتوضأ، هكذا تصلي، هكذا تبطل الصلاة، هكذا يصح البيع، هكذا البيع غير جائز، هكذا يفسد البيع، هذا فقيه فتوى لا بد منه لتنظيم شؤون العبادات والمعاملات. وفقيه الدعوة هو الذي يعني يحسن دلالة الخلق على الخالق من خلال إحسان الفهم لما يدعو وإحسان العمل بما يدعو وإحسان الإفهام للمدعو والصبر على المكاره بعدها، أني ما تأخذ ردود الفعل، كما قلنا استقبال الطائف قبل استقبال المدينة. حسن الفهم، تصور واحد عم يدعو لشيء ما هو فهمانه، وهكذا أغلب دعاتنا هم انفعاليين، لحظة قرأ له كتاب إجا شال الموضوع سكبه، سمع له محاضرة حفظها كما هي وإجا ألقاها، قرأ له كم عبارة رنانة هي قوية مركبة، أما تجي لما تحطه على يعني بساط الجدال لكي تسبر خلفية المعرفية وتكامل الفكرة في ذهنه ما عنده شيء، فهو مجرد يعني آلة ناسخة، يسمع هون ينقل، يحفظ هون ينقل، تعجبه العبارة ينقل، أما مشروع متكامل ما عنده، علم نفس دعوي ما عنده، منهجية عمل للدعوة ما عنده، محاور ما عنده، توطين النفس على العقبات والمحطات ما عنده. إذن الإنسان إذا لم يحسن فهم ما يدعو إليه كيف سينجح في دعوته؟ ويجب حينما يقول يا قوم هذه الخطوة الأولى يكون مستوعب الخطوة الألف، هو يستوعب الخطوة الأولى، يكون مستحضر ومستوعب الألف التي بعدها، ولهذا ما خرج. الدعوة بدها أيضا فقهاء، نحتاج فقيه دعوة بعد القدوة قبل الدعوة. تصور هو يحسن الفهم تماما ولكن لا يحسن العمل، فيقارن الناس بين قوله وفعله فيرون التناقض، والناس تتأثر بالفعل أكثر من القول، فيكفرون بالقول تماما بسبب آثار الفعل. إذن لابد أن يحسن العمل. اللي بده يدعو الأمة للتضحية يجب أن يكون أول مضحي، واللي يدعو للناس للهمة بده يكون أعلى، هو أعلاهم همة، واللي يدعو الناس للصبر لازم يتحمل المكارف في الليل والنهار، يعني يكون يحسن العمل. ثم حسن الإفهام للمدعو، واحد يحسن الفهم تماما ما عنده أسلوب يفهم الآخر، لأن ما عنده معرفة بطبقات الناس ومستويات الناس ومدارك الناس. وناس لا ينجح معهم إلا أسلوب الحكمة، وناس بدهم جدال، وناس بدهم موعظة حسنة. وأنا من كم لقاء تحدثت أني كيف كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من حوله، لهم أكثر ما استخدم خوارق العادات، أكثر ما صارع ركانة، أسلوب من أساليب الدعوة، أي ركانة ما لا يتأثر لا بحكي ولا بمحاضرات ولا بوحي ولا بخوارق، بس كان معجب بقوته، كان لا يغلب أحد. قال له: أرأيت إذا صارعتك وصرعتك تشهد أن لا إله إلا الله؟ هذا منطقه يفهمه، عامله بمنطقه. قال له: نعم. فصارعوا فغلبوا، فدخل ركانة في الإسلام بالمصارعة صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن ركانا ما يجري معه إلا هذا. ثم الأعرابي اللي شافه في البادية إيش يقول له؟ قال الله وأنزل الوحي والعقيدة والتوحيد إيش تفهمه؟ قال له: يا أعرابي، ألا تشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله؟ قال: من يشهد لك؟ قال: الضب الذي في يدك، صايد ضب وجاي أخذ البيت بده يذبحه ويأكله. قال له: الضب؟ الأعراب ضب يتكلم من شغلة عيفك من كل المصحف كله ما يأثر، وضب لحاله بأثر. أيها الضب، من أنا؟ قال: أشهد أن لا أنك رسول الله. فآمن ضب يعني. في واحد بالشجرة يكون أحاديث صحة نطقت الشجرة، لأن هالعقلية أي من هنا. نقول لا تتحاملوا كثيرا على بعض الطرق الصوفية اللي مثلا استخدمت بعض خوارق العادات في المناطق النائية، لأن ما كان من أحد يثبت الناس على الدين إلا هؤلاء، على كل عجرهم وبجرهم، على كل النقص الذي فيهم، لكن يكفي أنهم ثبتوا الناس على لا إله إلا الله، لولاهم لكفر الناس. يعني احفظوا لهم هذه ثم اذهبوا فأكملوهم. احنا ما عندنا إلغاء. احنا مرات لما ننتقد المظاهر اللي فيها خرافة أو فيها جهل أو فيها نقص، ليس هو انتقاد إلغاء، إنما انتقاد تشخيص للإكمال بس، نعين على الموجود نوجد المفقود، ونحن أكثر الناس إنصافا بالناس. ولا يجرمنكم شنآن قوم على تعدلوا، اعدلوا. لأن أنا أعرف طبيعة هذه المناطق تماما، يعني لو ليل نهار حدثتهم وعظتهم وشرحت، ما من بدا جفا في جفوة، لا يرقق القلوب ويخليها تذكر ربها إلا أن تريهم شيء يعني عجيب أو خارج عن المألوف. فيعني يحفظ هذا وهكذا. إذن نحن حسن الإفهام، وحسن الإفهام الناس ليسوا على طبقة واحدة وليسوا على شريحة واحدة، الناس متفاوتون. خطاب الحاكم مثل خطاب المحكوم، خطاب أهل المدن مثل خطاب أهل القرى، خطاب المسلم مثل خطاب الملحد. الآن نقول نحن بيناتنا خطاب السلفي مثل خطاب الصوفي؟ أنا لما أجري مع السلفية لا أناقشه إلا قال شيخ الإسلام، وقال ابن باس، وقال ابن عثيمين، وقال الإمام أحمد، والإمام البخاري، وقال الشيخ ناصر بن الألباني، وأقيم عليه الحجة مما هو يؤمن به، فأصحح أخطاءه من خلال موروثه، من خلال ثقافته هو. أما أجلس مع واحد صوفي قال الإمام الجنيد، قال سيدي عبد القادر الجيلاني، قال الإمام أحمد الرفاعي تماما، قال عتبة الغلام، قال فآتي لهم بأقوال أقيم عليهم حجة، أن هؤلاء على نقيض ما هم عليه من خرافة وجهل. يعني لما تقول تيجي تقول للصوفي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصوفية يعني كذا، يقول ابن باز فورا بده يسكر ويمشي، ما عنده استعداد يسمع. أما تقول له قال الإمام عبد القادر: من طال جناحا الحقيقة عنده قرضناها بمقراض الشريعة، هذا صيانة لسياج الشريعة ما حد يتعداها. يقول الإمام الجنيد أبو عبد الله: من لم يقرأ القرآن ويحفظ الحديث ويتعلم الفقه لا يصلح في طريقنا، ما يصلح في طريقنا تماما. ويقول كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة. كل حقيقة لا تشهد لها فهي زندقة. فلما يسمع الكلام بده يستجيب أم لا؟ يستجيب. من فترة كنت قاعدة عند جماعة حدثتمك لطائف عن حياة السيد عبد القادر الجيلاني، وأنا هذا إمام جهبد أضيف إلى يعني قائمة أشياخي بعد أن قرأت سيرته بعمق. أنا شيوخي كلهم أموات، ما في ما عندي شيخ حي، كل شيوخي يعني أموات أحياء، فمنهم السيد عبد القادر حقيقة. يعني اللي يقرأ سيرة هذا الرجل خصوصا يعني في رجال الفكر والدعوة لأبو الحسن الندوي، اقرأ سيرة الإمام، اقرأ عن عبد القادر الجيلاني والرفاعي في كتيب صغير ربانية لرهبانية لنفس المؤلف، تجد أي عمالقة هؤلاء، أي رجال، أي توازن عندهم، أي يقين. بدك السلفية تجدها عندهم، بدك الحقائق تجدها عندهم، بدك العلم، بدك البطولة، بدك الرجولة، بدك الجهاد في حياة هؤلاء الأعلام بتكامل وتناغم وانسجام عجيب. ليس على الصورة التي تاجر بها البعض، كل واحد تاجر بعبد القادر الجيلاني كما تاجر بابن تيمية، اللي ينسب عنه ابن تيمية هذول نفسهم. واضح؟ فإذا حدثك جماعة أتكلم عن لطائف من سيرة السيد عبد القادر، بعض المقتطفات كلامه. التفت واحد للثاني قاعدين بها كل يعني محبي الصالحين، التفت لعنده قال له هذا مو عبد القادر تبعنا اللي نحن بالحرف والله، قال له هذا مو عبد القادر تبعنا اللي يعني من حبه، قال لي هذا عبد القادر الجيلاني، قلت له هذا عبد القادر الجيلاني، وهذه كتبه وهذه مؤلفاته وهذا الكلام في كتبه ومؤلفاته ما هو من عندي. قال لي يقول له هذا مو عبد القادر تبعنا اللي نحن نحبه. مين عبد القادر تبعهم اللي يحبه؟ عبد القادر الجيلاني اللي قال تأتي المرأة إليه ف حاطة ابنها عنده مريد ثلمت عادي، تدخل تشوف ابن عم يأكل خبز يابس، تدخل على السيد عبد القادر تجده يأكل فروجة مشوية، يعني تنكر عليه في قلبها أني هذا الشيخ مسي حاله مربي أم يأكل فروج ويطعمي ابني خبز يابس. قال هو اطلع على قلبها فلما انتهى من فصفصة الفروجة قال لها قومي بإذن الله، فقامت تركض بعد ما أكلها، فقالها بس يصل ابنك لهالمقام من طعمي فروج الذي ظل يأكل خبزيها بس. هذا عبد القادر يعرفه، يعرفه عبد القادر الذي يعني قال كانوا يجتمعون عنده في مجلس الذكر فكان يقول يعني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله، بعد يقول الله الله، بعد يصير يصيح أنا الله أنا الله. قال فأنكروا عليه فأعطاهم سيف، قال إذا وصلت لهذا المقام تماما أنا الله الله فاضربوني بالسيف. قال فلما وصل صار يردد أنا الله، صار يضربوه في السيف، السيف صار يمر بجسده وإذا به كتلة نورانية لا يوجد لحم ودم. تقول فيلم في هوليود الكاميرات الأمريكية شغالة وملك الخواتم، هذا الفيلم الأسطوري. هذا عبد القادر اللي يعرفه. قال مرة أيضا من كثر كان يجلس عبد القادر الجيلاني يذكر الله فذكر الله 40,000 مرة، ظل يقول الله بالمد الله الله 40. قال فتحوا على الباب وإذا بركة ماء، تحول السيد إلى بركة ماء ذاب، صار مي نعمة، صار ما زهر، كان رشوف في العزاءات يعني معذورين. تصور عم أحكي له يقول له مو هذا عبد القادر تبعنا اللي عمه يعني نحن نسمع عنه ونحبه هو، لكن معذور. هذا لما أجي أنا أصحح له عقيدته في عبد القادر من كلام عبد القادر. ولذلك أنا في محاضرة الاستهام الجيلاني في نحور المبتدعة لم آتي بكلام أحد إلا كلام الجيلاني، سهام الجيلاني في نحور. يعني أنت المهم أن تعرف من أمامك كيف تخاطبه، حسن الإفهام للآخر، وهذا علم قائم بذاته. بعدها مجرد ما أنت وصلت لهالمقام، حسن فهم، حسن عمل، حسن فهم، بدك تؤذى تصيبك معان وصدرت، الصبر على المكاره في طريقك دنيا أس. هذا فقه الدعوة، فقه الفتوى يبصرك بالحلال والحرام في العبادة والمعاملة، وفقه دعوة ينجح مشروعك أن توصل الخلق إلى الخالق على اختلاف أفكارهم وقناعاتهم وخلفياتهم.

الهجمة وتشويه صورته وكذا، حتى صارت البنطات العريضة في روز يوسف وغيرها شو هي؟ أن شعبية عمرو خالد تفوق شعبية شيرين، أو يصير يقارنوا بعمرو خالد وعمرو دياب، حاطين مرة مقالة أن هذا مطرب وهذا هذا داعي، أن نجومية هذا غلبت على نجومية هذا، واللي عم يستمعوا لهذا أكثر اللي عم يستمعوا لهذا، واللي عم يشتروا أشرطة هذا أكثر من هذا، هذا أمر بالنسبة لهم مخيف. نجح الرجل يعني أثبت نفسه. هل الأجيال والشباب والبنات اللي أقبلوا على عمرو خالد ليش؟ أظهر بصورة رمزية معاصرة جميلة، قدرت أن تقنع الآخر، أن تجذب تماما، أن تعطيه رمزية يعني تملأ تطلعاته. فهو حافظ على حياته، لبسه، أتيكيته، نظام حياته، بنفس الوقت ارتبط بالله، وما بده هذا الفصام النكد، يعني كان عم يدور على طريق التدين بس يبقى حراكه الاجتماعي هذا من دون ضجة. فالرجل عرض له مشروع، جمع بين الأمرين، قلت لك الذي نتفق معه في الكثير ونختلف معه في القليل. فإذا هذا الأمر نجح عمرو خالد في هذه الرمزية، جذب شباب لما جذب في وقت قياسي. إذا الأمة بدها رمز، تحتاج إلى هذا الرمز، إما يعني يجدونه في خط الاعتدال، وإما يجدونه في اللادين، وإما قد لما يلتزم ويتخبط التزام من بواب غلط بده يجده في الجماعات المتطرفة والمنتديات اللي ما بتعرف مين وراها، عجب NCIA أو موساد عم تحركها، عم تورط الشباب هذه الورطات الكبرى. ولا الآن الموجود في الساحة غير مقنع صراحة، وأنا أعذر الشباب. وبالتالي هم يعني لما تظهر رمزية عند القدرة على أن تستقطب الشباب، الآخرين لا يتركونها. هي قضية صراع على النجومية عندهم، يعني صراع على المساحات والشعبية والجماهير، وهذا لقلة الإخلاص. إن الشباب والفراغ والجدة مشغلة للعبد أي مشغلة. قنوات صار لها قنوات، حكينا عن الكنوز وشهرزاد ليست من فراغ، هذه جزء من المؤامرة. تعرضنا للموضوع في أكثر من لقاء، إن الأمر يعني ليس مبيت، يغرق الأمة شوي في الشهوات بالكليبات والعري والتفسخ والأفلام الدعارة الواضعة، طرف ثاني يغرقوها في الخرافة. المهم أن هذه الأمة لا ترجع لدينها الحق، بس يا أما تروح على الإباحية، يا أما تروح على الخرافة، يا أما تروح على التعصب والتطرف، بس على الدين الحق لا تخلوها تصل. أن هذه الأمة متى ما عادت إلى الدين الحق أو وجد من يوصلها إلى الدين الحق تماما، يعني هلكوا هم يعرفون. فإذاك بيحاولوا أن دائما هذه الأمة يشغلوها، اللي ما يجي في الشهوات جيبوه في الخرافة، اللي ما يجي في الخرافة ياخذوه على التطرف، جماعات المتعصبة. المهم لا يحملوا المشروع الإسلامي الصحيح، وهذه مؤامرة يجب أن تعرف بعدها. طب أين الجهة المقابلة؟ يلا أنت لست وحدك بفضل الله من الواعين، أنا أعرف أني في الأمة آلاف يحملون هذا الوعي وهذا الرصد الدقيق. طب ماذا فعلنا نحن؟ من فترة تحدثت مع بعض طلبة العلم، أما أتحدث مع كل واحد منهم قال يا أخي نحن وش نسوي؟ قل طيب أمن أنا سأقول لكم أني أنتم ما تسون سوي شيء، مع أني أنا أقيم عليكم الحجة بنفسي، أنا انطلقت وحيدا فريدا، وربي سبحانه وتعالى بجهد بسيط وبمدد إلهي وتوفيق. قلت لهم مهما كان تصنيف الحالة التي أو الظاهرة التي ظهرت، لكن صار ظاهرة لما صار، سمعت بها القارات لما سمعت، وأنا انطلقت من حي شعبي بسيط بإمكانات دون الصفر، والله جل هيأ ورتب وأيد ووفق ودعم تمام، سواء أصبنا في الكثير أو أخطأنا في القليل، لكن صار في حالة، صار في خط فكري، صار في حالة تأثير في عموم الأمة، صار في تيار عالمي الآن، أو تيار محلي، دعوتنا صار تيار عالمي. وعم أكتشف كل فترة أخرى عم تجيني اتصالات وتواصل من إخوة في بلدان ودول، يعني يصيبني الذهول أني كيف وصلت الدعوة إليهم والفكرة إليهم، وعم يطلبوا التواصل بقوة. تقول أنا ما رأيكم مني، أنا بدأت وأنا أعرف من أنا. دعكم من الزيف والكذب الذي تسمعونه هنا هناك، أني فلان مدعوم وفلان مسنود وفلان، لا لا أبدا. أنا إذا جاء في يوم الأيام واحترمتني الأجهزة الأمنية أو قدرتني أو ما إلى ذلك، فلأنني أثبتت نفسي في الساحة وأثبتت نفسي صاحب مشروع وصاحب رسالة تماما. فالجماعة قدروا هذا فاحترموا هذا المشروع، وبدأ التواصل بيني وبينهم كتقاطع مشروعين لصالح الأمة. ولذلك أنا أعلنت مشروعي توحيد الجهازين الأمني والإيماني والمنبرين الديني والسياسي، لأن صار في تقاطع في المصلحة العليا، فيجب أن نتعاون. وهذا ما أعلن جهارا نهارا لنا، بس ليس على كما يظن البعض أني أنا تلقيت دعم أو تمويل من أحد أو مساندة، مع أبدا. دفعت الضريبة، أوذيت وما زلت أؤذى إلى الآن، إلى الآن ها. لكن في المقابل ربي أعطاني شيء من التمكين هنا وشيء من التأييد هنا وشيء من التوفيق هنا، لكن المحلة ما زالت مستمرة إلى الآن قائمة. أحمق الذي يظن غير ذلك. فقلت دعكم من كل هذا. طيب أنت لحالك ما بتحسن، وأنت لا تستطيع، وأنت لا تقدر، وأنت عاجز، وأنت ضعيف، وأنت طيب تعالوا نشكل بادرة جديدة. ثم في الشام شكلوا ما يسمى تماما رابطة علماء، رابطة العلماء، علماء دمشق، رابطة جمعت طلاب العلم، أسسوا مقر ومركز تمام بإشراف الشيخ الحبش دكتور محمد حبش، والجماعة مشتغلوا على قليل إنتاجهم تمام، لكن في شغل، في شغل، في تصريحات، في بيانات، في لقاءات، في تنظيم محاضرات، ملتقيات، في حوارات، في ومركز الدراسات تبع الدكتور الحبش لا يخلو من لقاء أو محاضرة أو جلسة أو دائما تحت إشراف رابط العلماء. تعالوا نؤسس رابطة على أوسع شوك تجمعنا جميعا، طالما نحن كنا متفقون الآن على أننا يعني على خطوات. فأنا أتلو ما عجبتني فكرة المؤتمر القومي الإسلامي من فترة اللي انعقد، كنت مسرور جدا مع الانتقادات اللي وجهت لهذا، ان القوى القوميه والقوى الاسلاميه وحدت نفسها في مؤتمر اعلن مقررات مشتركه، اتفقوا على قواسم، الامه مهدده، فتعالوا بلا ما نجعلها مثل اهل الشام رابطه علماء، تعالوا نجعلها رابطه ادباء، رابطه مفكرين، رابطه نخب، الرابطه الشبابيه على الاطلاق بكل التوجهات والاطياف والقناعات، نلتقي، نتحاور، نتناصح، ونتفق على المصلحه العليا وعلى القواسم المشتركه إيه شاء الله وبإذن الله وكذا. لكن الوهم قتل الناس، يقول لك بكرة منصير رابطة ونجتمع وبعد بلمونا فورا بين بعضهم، ها بعد ما يخلص المجلس دير بالك أي والله الله عليك بكرة بس اجتمعنا وصرنا كان واحد يعني. هؤلاء طليعة الأمة. طيب متى، إلى متى سيبقوا مشلولي الحركة بوهمها؟ ما في شيء وهمها، ما من عامل للأمة بوعي ومسه سوء، بالعكس يلقى كل نصرة وكل احترام وكل تقدير بس يعمل صح في نفس النهج. نعم، وما هو شرط، أنا أقول ما هو شرط أن نحشر الإسلام في كل أنشطتنا. يعني دائما يقول لك جمعية هي إسلامية، منتدى أدبي إسلامي، كيف الإسلام لا تحشر في كل شيء؟ فلتكن نشاطات اجتماعية، نشاطات فكرية، نشاطات إنسانية، جمعيات خيرية كلها تتحرك بعيدا عن المسمى، واقبل الآخر، استقطب الآخرين، والناس فيها خير تستجيب. بس من نبدأ العمل ما حدا مجتمع، والمشكلة إذا ما صار في عمل جماعي نحن نعيش مرحلة المؤسسات، العمل المؤسساتي. إذا ما صار هناك عمل مؤسساتي ما يجد نفعل. الفرد مهما أوتي من قدرات وإمكانات وطاقات مهما سيبقى جهده محصور أبدا. والعمل مؤسساتي وأساسي، نحن دعوتنا الآن يعني قد أكون أنا العمود الفقري فيها، قد أكون، لكن أنا يعني أؤمن بيقين وأعترف بإجلال وتقدير لكل إخواني من أصغر واحد لأكبر واحد، كل من سار معي ساعة حتى وإن ترك أحفظ له هذا عند الله وعندي. يعني لولا جهود هؤلاء في مرحلة المراحل ما انتشرت مساحات الدعوة. أنا لا أنسى فضل أولئك الإخوة الذين كانوا يقطعوا المسافات إلى القرى النائية ليصلوا في الناس الجمعة ويخطبوا الناس ويهدوهم ويعلموهم. ما أنسى الذين تطوعوا وتبرعوا لي تحفيظ القرآن ودارس التحفيظ وما إلى ذلك. ما أنسى مئات الإخوة اللي كانوا يجندوا حالهم من كل يوم يومين لعقد المهرجانات وتنظيم الجماهير، وهذا في فقرة رياضية، وهذا فقرة مسرحية، وهذا إلقاء شعر، وهذا على الخدمة، وهذا يسقي قهوة. كل هؤلاء لهم فضل على هذه الدعوة بكل نجاح حققته وإن ترك. وإني لأرجو أن بهذه الساعة التي سار معنا فيها مهما كان بعدها، أرجو أن بهذه الساعة أن يغفر له ربي وأن يجمعني به في مستقر الرحمة، وإن تباعدنا في دار الدنيا وإن اختلفت القناعات بعدها، بس أنا لا أنسى أني هالساعة اللي اشتغلها أعطتنا مد أمتار وأعطتنا شيء من الانتشار، وأسهمت تماما إسهام فعلي في إظهار أمر هذه الدعوة والقيام على خدمتها. ولا ما في أحد رجل أسطوري أو فذ البتة. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما قالوا يعني في إحدى المعارك والغزوات أحصوا أسماء الشهداء، قالوا هؤلاء عرفناهم وهؤلاء لم نعرفهم. أنا كثير إخوة خدموا الدعوة وراحوا ولم أعرف أسماءهم، ما أعرف من هم. قال إن لم يدري بهم عمر فقدر بهم رب عمر. محفوظ محفوظ. إن الله سيسأل عن صحبة ساعة ويؤجر على صحبة ساعة. فلماذا نتعامل مع إخواننا هؤلاء جميعا بالعدل النبوي الذي عمل به حاطب؟ مهما كان ذنبه عظيم بعدها قال إنه شهد بدرة، وما يدريك. وأنا أعتبر أن الشباب الذين يعملون من أجل الدعوة بإخلاص في هذا الزمن خصوصي بعد المحن والنكبات والأذية اللي وقعت وثبتوا أبدا، يعني أعطوا شيء مثلهم مثل حاطب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه شهد بدرة. فلا ينسى فضله أبدا، لا ينسى فضله. وأنا أعتقد أن الله يحفظها له بإذن الله. فنحن الآن أطلب المقصد أن لا ينجح إلا العمل المؤسساتي، لكن نحن الآن طلبنا الإخوة مجموعة أن يقوموا بدورات. خلصوا الإنترنت الشباب؟ كم واحد أتقنوا؟ عشان نبلش. هلا سأبدأ أنا على عدة خطوط. سأفعل المؤسسة الإعلامية من جانب اللي الآن عم تحارب بشدة وعم تحاول بعض الأجهزة إغلاقها ومنع عملها، مؤسستنا الإعلامية. لكن الله يهيئ أطراف أخرى تؤيدك وتناصرك. جيد، خليهم معك. أي طيب، نعمل بنفس الوقت على شبكة الأنترنت، يعني عمل يعني ذا ثلاث شعب. خط توعوي نغزو فيه المنتديات والمواقع، وخط بناء سنؤسس لمواقع يكون الإخوة كوادر، وخط مواجهة لكل المواقع العميلة أو الدخيلة أو المواقع المحاربة لديننا أو لبلدنا، مواقع المعارضة سنتصدى لها عبر يعني منهج متكامل. هذه أيضا خط من الخطوط جبهة من جبهات العمل على الانترنت. يعني الآن أفكر إن شاء الله بعد يعني أن تنتهي هجمة البرد المقبلة، طلبنا الإخوة أن يفرغوا يوم في الأسبوع، ثم أوقفنا العمل بهذا الثغر لضرورات وظروف، لكن الفكرة قائمة لإعادة تحريك جهود المحافظات والمناطق البعيدة، تواصل معها بآلية جديدة وأسلوب جديد، خصوص المناطق اللي لا تكاد تجد فيها مثلا يعني من يعمل بوعي وحكمة، مثل مناطق عفرين وقراها ما حد يروح لهناك، ما حد يزور هالمناطق أبدا. في مناطق في الجزيرة قرى نائية ومناطق بكاملها، هاي جنوب أفريقيا وعندكم الكونغو، ذهبنا مرة لمنطقة نمشي ضعنا كلمنا صرف جنوب أفريقيا، الحمد لله ظهر خير عظيم يعني من الناس هنا في استجابة. يعني أقصد أني اللي بدي يشتغل آلية العمل موجودة وقائمة، لكن هذا ما أطرحه أنا. بس أتمنى على إخواني أيضا عم أذكرهم لينهار، لا تنتظروني أن أحرككم أنا. طيب أنتوا أيضا صار عندكم استقلال، عندكم استقلالية في الرؤية، عندكم قدرة على التحليل، عندكم قدرة على العطاء، أسسوا برامج صغيرة اشتغلوا فيها، تحركوا فيها. ما بدي تنتظروا إمتى نشتغل، اشتغلوا الآن. الإنترنت إلى أن نصوغ لهم العمل فليعملوا، صار الخطوط العامة واضحة. جيد، يعني ضروري أن كل واحد يشتغل على مشروع صغير إلى أن نصوغ أنفسنا كلنا في مشروع موحد. يعني ها، نسأل الله أن يعين، نسأل الله أن يقبلنا، نسأل الله أن يغفر لنا. نعم، محلول القضية بكلمة واحدة لابن عطاء الله السكندري، قال: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، فلربما نقلك من ذكر بلا حضور إلى ذكر بحضور، ومن ذكر بحضور إلى ذكر مع غيبة عن كل ما سوى المذكور. لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه. أنا قلت فورا لما بدأت لما تكلم عن الذكر، قلت يذكر 15,000، قلت هو مأجور عليها فورا، أثبتت يعني أني أنا لم لا أنكر الذكر هذا، وإن كان هو تهويمات خلي يذكر، لا تذكر الذكر، بس أنا عم بحاول أرتقي فيه للحد الأدنى من معاني الذكر الصحيحة، واللي بدأت شرحت نماذج منها، وليست فيها ليست هي مجرد أذكار الصبح والأوراد بقدر ما هي أذكار السنة في دخولك في خروجك في أكلك في نومك في القضاء الحاجة في سفرك في عودتك، واضح؟ مع هذا الذكر يضاف إليه. لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، فربما نقلك من ذكر بلا حضور إلى ذكر بحضور، ومن ذكر بحضور إلى ذكر مع غيبة عن كل ما سوى المذكور. وهذه مجربة، استمر في الذكر. نعم، سبحان الله. بلغني عن أخ أحبه في الله من كبار دعاة المملكة والشخصيات الفكرية المميزة فيها، الدكتور صالح المفدى. طبعا أخ سبحان الله تعرفت عليه في آخر أيامي في المملكة، صار بيني وبينه من الأخوة الكثير، فراسلت عدة مرات فلم أجد جواب، فسألت أحد الإخوة عنه، قلت: ما حاله؟ قال: الرجل كأنه وصله كلام عنك تتهم فيه بأنك تشيعت. بعد مهرجان حسن نصر الله التحى المقاومة، والظاهر أنه آخذ موقف، فأرسلت له رسالة أقول فيها: أمثلي تقبل الأقوال فيه ومثلك يستمر عليه كذب؟ أمثلي تقبل الأقوال فيه ومثلك يستمر عليه كذب؟ فصدق ما يقال، فلي لسان سيبقى بالثناء عليك رطبه. فرد لي رسالة الآن، بعث لي نفس الأبيات ثم يقول: والله لو اجتمعت الإنس والجن على أن يقدحوا فيكم قيد أنملة ما قبلنا منهم، ولكنني كنت في المستشفى 17 يوم، منها 9 أيام في العناية المركزة، والحمد لله على الشفاء. أفرح الإنسان بتفقد إخوة، هذا رجل واعي جدا، وأنا شكلت معه في المملكة اسمه التيار الإصلاحي تماما للفكر السلفي، لأن فكر السلفي هناك على درجة من الإنغلاق والتشدد، درجة تماما. قلت لهم: أنا ممكن أتفق معكم في التأصيل، أتفق معكم في الهدف، أتفق معكم في الغاية، لكن أختلف معكم في الأدوات، في أساليب إيصال ما تريدون إلى الناس. أو من أجل أن تنقذ الناس من الشرك تتهم الأمة كلها بالشرك، من أجل أن ترجع البعض إلى السنة تخرج الأمة كلها من الملة والسنة، فقط أعيد النظر في أدوات خطابكم. الدكتور صالح سبحان الله من الذين يعني عقد لي لقاءات ومحاضرات ومنتدى، جمع فيها نخب، خصوصي يعني منتدى القصيم، ندوة القصيم، جمع فيها ما جمع من إخوة أفاضل مثقفين، نخب واعية، واتفقنا على آلية وعلى قواسم مشتركة تماما، ولم يختلفوا معي مثل ما يقول ولا قيد أنملة في أني ما عليه السلفية من النظر الواحد والخط الواحد والقناعة الواحدة في مجتمع منغلق يبنيهم على أساس من الاستنساخ المكرر كبارا وصغارا، هذا يجب أن ينتهي، ويجب أن ينظر هؤلاء إلى الناس نظرة إيجابية، نظرة قبول، يغير من أدواتهم، ينهوا الفظاظة والشدة والغلظة التي يتعامل بها مع أبناء الأمة، يتخلص من عقدة الفوقية، عقدة التميز على الآخرين، فهم وحدهم المسلمون وباقي الشعوب تماما عندهم ما في أسهل من يصني مصر، مصر هز وش اسمه ورقص، الشام هذه بدع وضلالات،